نخلي اشبه الغدوة العشاء وقتها بعد المغرب. المغرب مع العشاء اذا كنا يعني اسف بعد صلاه المغرب خلينا نجمع صلاه المغرب مع العشاء. اذا في حرج وانت مقيم، اذا كنت مقيما وفي عليك حرج لا تجمع اجمع، اما اذا كنت مقيما ولا حرج فلا تجمع. ما يفتح يا الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله.